السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش؟ ايه؟ يعني انا لك اذا هم يرون تفضيل شو؟ ايه؟ عكس ما قال ابن حجر، هو التنظير لا يطابق الا على ما قلنا كما قالوه في تفضيل القصر على الاتمام، بس ما يطابق التنظير. التنظير ما يطابق لان اللي عندنا تفضيل ايش؟ الغسل على المسح. الغسل على المسح، الغسل يقابله الاتمام، والمسح يقابله القصر. وإذا قلنا بتفضيل الغسل على المسح فالذي يقابله تفضيل الإتمام على القصر. لكن شرح مسلم ولا شرح مهذب؟ لا، حتى شرح مسلم الجزء الثالث صفحة 163 السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه، يعني في الخفين، وهما طاهرتان، يعني والحال أنهما طاهرتان معا، وهذا يقتضي أنه لا يمسح عليهما إلا بعد كمال الطهارة، لا يمسح عليهما إلا بعد كمال الطهارة. وسيأتي الكلام في من أدخل رجله اليمنى بعد أن غسلها قبل أن يغسل اليسرى، والخلاف في ذلك. وحتى قال بعضهم أنه يلزمه أن يخلع اليمنى ثم يدخلها مرة ثانية، لا يفعل شيء، غسل اليمنى فأدخلها الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف، الذي يلزمه أن يخلع اليمنى ثم يلبسها من دون أن يصنع شيئا في وضوءه. وهذا سيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري، وقال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني في سفر غزوة تبوك، وهي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فأهويت، يعني نزل الهوي النزول، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، يعني إذا نزل للسجود وكبر للسجود ما لا يرفع يديه، بخلاف تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وإذا قام من الركعتين. فأهويت لأنزع أخلع خفيه، ظن منه أنه لن يمسح عليهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما، اتركهما. فإني أدخلتهما طاهرتين. فشرط المسح أن يكون لبس الخف على طهارة، الطهارة كاملة، لا تتحقق الطهارة حتى تكون كاملة لا ناقصة. فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، هذا لفظ رواية أبي داود من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث، وسنبين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت. قوله: حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر هو الشعبي، وزكريا مدلس، ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة، لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا. والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا، لأنه رحمه الله معروف بالتحري والتثبت، فإذا كان راويه شيخه موصوفا بالتدليس لا يمكن أن يروي عنه ما فيه أدنى احتمال للتدليس، بل لابد أن يتأكد أنه مما سمعه من شيخه. نعم. والقطان لا يحمل من حديث شيوخه. نعم. المدلسين. لحظة، عند القطان. نعم. نعم. والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، صرح بذلك الإسماعيلي. يعني القواعد التي يطلقها أهل العلم في هذا الشأن قواعد قد تكون كلية وقد تكون أغلبية، لكن القطان معروف بالتشديد والتثبت وهو موصوف بذلك، فالأصل أنه سمعه من شيخه، لكن إن أثبت غيره غير ذلك نظر فيه، كما قيل في مالك أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو معروف بالضعف، لكنه روى عنه، وتبقى القاعدة هي الأصل. نعم. قوله: فأهويت، أي مددت يدي. قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت به. وقال غيره: أهويت قصدت الهوية من القيام إلى القعود. وقيل: الإهواء الإمالة. قال ابن قصدت الهوية من القيام إلى القعود. وقيل: الإهواء الإمالة. هل عندنا الهواء خطأ؟ نعم. لا، الهوي. نعم. قال ابن بطال: فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، وفيه الفهم عن الإشارة. نعم، لأن المغيرة قصد إلى خلع الخفين من غير أمر منه عليه الصلاة والسلام، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، لأنه يعرف من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا توضأ غسل رجليه، هذا الذي يعرف. نعم. وفيه الفهم عن الإشارة، ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله: فقال دعهما. الفهم عن الإشارة الهوي ما في تصريح من المغيرة أنه يريد أن يخلع الخفين، لكنه إشارة، ما في احتمال أنه يفعل غير ذلك. نعم. قوله: فإني أدخلتهما، أي القدمين، طاهرتين، كذا للأكثر وللكشميهني وهما طاهرتان، ولأبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وللحميدي في مسنده قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا. قال ابن خزيمة ذكرته للمزني فقال لي حدث به أصحابنا فإنه أقوى حجة للشافعي. انتهى. وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري، لكن حديث الباب ولذلك لم يخرج البخاري في تحديد المدة شيء، لأن أصح ما فيه حديث صفوان وليس على شرطه، وعامة أهل العلم على التحديد يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وإن ذكر عن مالك أنه اعتمد على حديث صفوان وأطلق بل ما شئت. نعم لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس، وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح ولو تيمم. نعم، ولو لم يكن على طهارة شرعية رافعة للحدث، المقصود أن الرجل ليس عليها نجاسة، ولكن عامة أهل العلم على حمل الطهارة هنا على الطهارة الشرعية. نعم. ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم، لأن التيمم مبيح لا رافع، وخالفهم أصبغ. ولو غسل رجليه. نعم، الخلاف في التيمم هل هو مبيح لما يطلب له رفع الحدث من الصلاة والقراءة مس المصحف، أو أنه رافع؟ معروف عند الحنابلة والشافعية أنه مبيح لا يرفع الحدث، هو مبيح، ولذا لا يصح قبل دخول الوقت ولو صلى به أكثر من فريضة. والقول الثاني أنه رافع مطلقا كالماء. والقول الوسط في هذه المسألة أنه يرفع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، بمعنى أنه لو أجنب قبل صلاة الصبح أصبح عليه جنابة وليس لديه ماء، ثم تيمم وصلى الفجر فلما طلعت الشمس وجد الماء، يلزمه أن يغتسل ولا ما يلزمه؟ yes. الذين يقول رافع رفع مطلق ما يلزمه، والذين يقولون مبيح يلزمه، والذين يقولون يرفع رفع مؤقت إلى أن يجد الماء يلزمه. وحديث ولا يعيد الصلاة، وحديث الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. ويبقى هذا الأمر وليمسه بشرته عن الحدث الماضي الجنابة التي ذكرناها في ما تقدم، أو لما يستقبل من الأحداث. مستقبل. ها؟ مستقبل. شو؟ لما يستقبل. إذا قلنا ما يستقبل ما يلزم الغسل. ها؟ إيه معروف إذا كره المطلق، ما إحنا بنتحدث بهذا. الكلام على فهم الحديث، فليتق الله وليمسه بشرته. انتهى الوقت، لكن ما نقول له يعيد الصلاة، نقول يلزمك الغسل، الصلاة انتهت، فليتق الله وليمسه بشرته. يلزم عند من يقول أنه مبيح، وعند من يقول أنه يرفع رفع مؤقت. إلى أن يجد الماء، كما قال فليتق الله وليمسه بشرته. لمن يقول أنه يرفع رفع مطلق له أن يقول أن يمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث، لأن التيمم رفع الحدث فكيف يعود إليه؟ ها؟ ليش؟ لوجود التراب مع الماء. شلون؟ طالما وجد الماء خلاص بفقد التراب. وعشر سنين هيتيمم. الآن أجنب ما وجد الماء، تيمم، صلى الفجر، طلعت الشمس، وجد الماء. هل نقول يلزمك تغتسل ولا ما يلزمك؟ لماذا؟ طيب التيمم هل يرفع الحدث رفع مطلق مثل الماء؟ كأنه اغتسل وانتهى عندما يقول بأنه يرفع رفع مطلق، فما يلزمه. وعلى هذا فليمسه بشرته يعني لما يستقبل من الأحداث، ما يلزمه يمس بشرته حتى يحدث بعد هذا التيمم. والذي يقول يرفع رفع مؤقت حتى يجد الماء، الصلاة التي صلاها بالتيمم صحيحة ولا يلزمه إعادتها، لأنه رفع حدثه رفعا مؤقتا إلى أن وجد الماء. وكيف نرجح بين الاحتمالين؟ يعني الاحتمال قائم أنه يرفع مؤقت ويرفع لما يستقبل، هذا احتمال، ولما مضى أيضا احتمال آخر. كيف نرجح؟ ها؟ نعم نعم. إذا قلنا أنه يرفع أنه يمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث، إيش تكون فائدة الحديث؟ في فائدة ولا ما في فائدة؟ ما في فائدة. كل النصوص تقول يلزمه أن يستعمل الماء لما يستقبل من الأحداث، فما في فائدة، يلغي فائدة الحديث ويكون مؤكد لجميع نصوص الطهارة فلا فائدة فيه. وإذا قلنا لما مضى يكون مؤسس لحكم جديد، والتأسيس عند أهل العلم أولى من التأكيد. نعم. ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما. لحظة خلنا. ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب، وكذا عند من لا يجيبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض. لكن قال وعلى أن الطهارة ليست كاملة، يعني إذا غسل رجليه ادخلهما الخفين ثم غسل وجهه وبقية الأعضاء ادخلهما قبل تمام الطهارة، فضلا عن كونه قدم غسل الرجلين على بقية الأعضاء، والترتيب شرط عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. نعم. لكن قال صاحب الهداية من الحنفية شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، يعني حتى عند الحنفية لا يغسل رجليه ثم يدخل من الخف، بل لابد أن يكمل الوضوء سواء كان مرتبا أو غير مرتب، لأنهم لا يشترطون الترتيب. فإذا كملت الطهارة على رأيهم من غير ترتيب ولبس الخفين جاز أن يمسح عليهم، بخلاف من يشترط الترتيب. نعم. لكن قال صاحب الهداية من الحنفية شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة. قال والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح، لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة انتهى. والحديث حجة. لحظة هذا الكلام يحتاج إلى والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. شلون وقت الحدث لا وقت اللبس؟ ايش معناه؟ يعني اعتماد مدة المسح تقصد من الحدث أو من اللبس أو من المسح؟ من أيهم؟ يعني هذه المسألة هي في مسألة ابتداء المسح؟ لا، ها تكلم عن تمام الطهارة. متى تتم الطهارة؟ وقت إذا انتهى من الوضوء كما هو المحسوس أو من الحدث. شو يقول؟ والمراد بالكامل وقت الحدث لا وقت اللبس. شلون النص كذا عندك؟ والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. ففي هذه الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح، يعني بعد اللبس. ترجع إلى مسألة بداية المسح، ترجع إلى بداية المسح، لأنه قال ففي هذه الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح، لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة. شو؟ شو؟ ما يبقى واضحة. قال من القائل؟ صاحب الهداية، صاحب الهداية من الحنفية. شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، قال والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. ففي هذه الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح، لأن وقت الحدث كان على طهارة كاملة انتهى. أولا كتاب الهداية للمرغناني هذا عليه ملاحظات عند الحنفية، يعني عليه انتقادات، وهذا معروف عندهم. فإن كان يقصد بكلامه هذا بداية المسح، بداية مدة المسح متى تبدأ؟ هل هي من لبس الخف أو من الحدث أو من المسح؟ لأنه توضأ لصلاة الصبح فلبس الخفين، صلى صلاة الصبح، أحدث بعد طلوع الشمس، مسح لصلاة الظهر، لبس قبل صلاة الصبح، توضأ تطهر طهارة كاملة فلبس الخفين قبل صلاة الصبح وصلى بهما الصبح ولم يحدث إلا بعد طلوع الشمس، ولم يمسح لعدم الحاجة إلى المسح إلا لصلاة الظهر. متى يبدأ الوقت؟ المدة يوم وليلة؟ من أول مسح ولا من أول حدث؟ أول مسح. ها؟ هنا لا يمسح من الظهر من الغد، لا يمسح لأنه مسح عليها بالأمس. وش تقولون؟ حتى المذهب عند الحنابلة من الحدث. نعم نعم الحنابلة من الحدث. ها؟ لا لا ضع عبارة قلقة قلقة. لا هو مفهوم كلامه إنه إذا أحدث يلبس، مو بصحيح. قلقة لا ليس واضح. وين؟ إيه بتجي المسألة ما هي بقضت، لكن حنا نقول الآن هو كمل كمل نشوف. والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، وقد سلم أن المراد بالطهارة سلم المضبوطة سلم أو سلم سلم طيب سلم نعم. وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة، ولو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة إكمال الطهارة. كمل كمل شو. ولو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس، لم يبح له المسح عند الأكثر وأجازه التوريث، لأن الطهارة ليست كاملة. نعم. وأجازه الثوري والكوفيون والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم، لصدق أنه وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخفين وهي طاهرة، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة. نعم. ولا بد من طهارة القدمين. لأن الحال للثنتين وليس لواحدة، وهما طاهرتان. نعم. واستوعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق، قال لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه. لا، الأصل أن الحال لا يتبعض، حال كونهما طاهرتين. نعم. فائدة: المسح على الخفين خاص بالوضوء. انتهينا من المسألة الأولى، ما زالت فيها. حنابلة يقولون أن بداية المسح من أول حدث بعد اللبس، وعلى هذا يبدأ المسح في صورتنا السابقة من طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس اللي هو وقت الحدث. وعلى القول الثاني من الوضوء لصلاة الظهر. والمرجح ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح، يعني أنه ينتفع بهذه الرخصة. فالبداية من المسح لقوله يمسح المقيم، أما ما قبل المسح ما استفاد. نعم نعم. شو إيه؟ حسية يعني من النجاسة. ما تقدم عن داود؟ ها؟ نعم. إيه؟ لا لا لا، وخالفهم داود فقال إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح. نعم. فائدة: المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع. الغسل ما يمسح على الخفين فيه، وإنما خاص بالوضوء، هو بدل عن غسل الرجلين في الوضوء. وأما في الغسل فلا بد من غسل الرجلين كسائر الأعضاء. نعم. فائدة أخرى: لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين، لأنهم لا يشترطون الموالاة. غسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور أن كل من لا يشترط الموالاة لأن بقية الأعضاء طاهرة. نعم. وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول، يعني مع لعدم الموالاة، فعندنا موالاة وعندنا ترتيب. الذي يقول بعدم لا يشترط الموالاة ولا الترتيب ما عنده مشكلة، متى ما خلع خفه يغسل رجلين وانتهى الإشكال. والقول الأول وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما يقول إذا خلع خفيه انتهت الطهارة. لماذا؟ لأنه لو صلى بهذه الطهارة بعد أن خلع خفيه صح أنه صلى بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة. صلاة صحيحة بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة؟ لا لا، لا بد من الغسل أو البديل المسح. من يقول بجواز خلع الخفين وتبقى الطهارة على ما هي عليه ممن ذكر، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويرجح بعض الشيوخ المعاصرين، يقول إنه نظير الشعر إذا مسح، إذا مسح رأسه ثم حلق شعره تستمر طهارته. قال أعد مسح رأسك ولا توض من جديد؟ لا، هذا يختلف. هذا أصل وهذا رخص. هذا الجواب. نقول القياس مع الفارق، فمسح الرأس أصل وفيه من القوة ما يجعل بقاء الطهارة مع إزالة الشعر، ومسح الخف فرع والفرع أضعف بلا شك، فلا تقوى طهارته التي مسح فيها على الخف على بقاء الحكم بعد نزعه. نعم. وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح، وفيه نظر. يقول الشيخ عبد العزيز في تعليقه على فتح الباري في الموضع ذا وفيه نظر، وجهه يعني النظر أن الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه، يمسح مع وجود الشعر وعدمه، والمسح على الخف بدل عن غسل القدم فافترقا. وبذلك يترجح القول ببطلان الوضوء، لأنه بعض الناس يقول هل يعتبر هذا من نواقض الوضوء؟ نقول ليس من نواقض الوضوء، لكنه لا وضوء. إذا لم تغسل القدم ولم تمسح ما في وضوء، كأنه توضأ ولم يغسل قدميه. الآن يصلي من مسح وخلع الخف وأراد أن يصلي كأنه صلى بقدم لم تمسح ولم تغسل كما هو الواقع. وبذلك يترجح القول ببطلان الوضوء إذا خلع الخفين، ولا يكفي. أنا أقول بطلان الوضوء فيه نظر، أي مسألة بطلان، نقصان وضوء ناقص، عدم تمام. ها؟ عدم تمام ناقص. ها؟ شو؟ ما أبغى سلان. مفترضون المسألة في من كان عليه خفان، ها؟ ومسح عليهم لصلاة العصر واستمرت طهارة للمغرب وخلع الخفين. خلع الخفين يقول صلي المغرب. نقول لا، ما يصلي المغرب لأن القدم ليست مغسولة ولا ممسوحة، فطهارته ناقصة. كمن توضأ وترك القدمين ما غسلهم يصلي به؟ لا. ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة، والله أعلم. نعم. من يقول باستمرار الطهارة بعد نزع الخفين من يقول باستمرار الطهارة بعد أن يغسل الخفين قياسا على استمرار الطهارة بعد حلق الشعر. لو نزع الخفين مسح عليهما الفجر صلى بهما الفجر والظهر وقبل غروب الشمس نزعهما ثم أراد أن يلبسهما من غير وضوء وعلى طهارة، نزعهما وعلى طهارة فأراد أن يلبسهما، يسوغ له ذلك ولا لا؟ بالاتفاق ممنوع هذه الصورة. ليش يمنعونه؟ لماذا تمنع هذه الصورة؟ لأن على كلامه طهارة كاملة، ما هي بطهارة كاملة إذا نزع الخفين عندهم أو ناقصة. إن قالوا ناقصة قلنا ما تصح الصلاة فيها، وإن قلنا كاملة أعد الخفين وش يصير؟ فإني أدخلتهما طاهرتين وهما طاهرتان الآن. وكذلك الشيخ يرد عليهم قضية الفوقاني والتحتاني. نعم غسل شو مغسولتين الآن، هل يجوز أن يصلي بطهارة ناقصة؟ يجوز يصلي بطهارة ناقصة؟ هذا الذي خلعوه على طهارة عندهم يجوز يصلي، فعلى هذا الطهارة عندهم كاملة، صح ولا لا؟ طيب يجوز يلبس الخف مرة ثانية؟ ها؟ ما لم يحدث. كيف ما لم يحدث؟ هو أحدث قبل ومسح عليهما. نعم بالاتفاق، لأنه لو جاز له أن يلبس استأنف المدة من جديد يوم وليلة، وكل ما بغت تنتهي المدة فسخ ولبس، معناه ما يغسل أبد، ولذلك يمنعونه بالاتفاق مثل هذه الصورة، لئلا يلزم عليه أن لا يغسل مطلقا. ها؟ شلون؟ على طهارته الأولى ما أحدث في الغسل، ما بعد استعمل الرخصة، ما بعد مسح كأنه توضي، لا هذا يختلف. الذي خلع وهو على طهارته السابقة ما بعد مسح، هذا ما فيه إشكال، إذا مسح انتهت الطهارة، وش بيسوي بهالطهارة؟ وش بيزين؟ يبي يمس مصحف أو بيصلي؟ يصلي بغسل بقدم ممسوحة ولا مغسولة؟ ما عندنا الاحتمالين، هل في غسل ولا مسح؟ ما في، ما في شيء، لا غسل ولا مسح. طيب لو أراد أن مثل ما صورنا أراد أن يصلي المغرب فخلع الخف ثم رده، هل لو أراد أن يصلي قلنا الطهارة عنده عند من يقول تستمر الطهارة عنده كاملة، لماذا لا يجوز أن يعيد الخف لأنه على طهارة كاملة؟ ولا يجيز أن يعيد الخف، لابد أن يغسل. ها؟ المقصود أنه حتى إشكالية المدة ما دام طاهرتان ما الذي يمنع من إعادتهما؟ شلون طاهر؟ القدمين الآن ويصلي في المسجد طاهرتين، عليه خوف ولا ما عليه خوف؟ عليه خوف، خلاص طاهرته. لكن لو خلع الخوف طيب شو يصير؟ تنجسه على قول الظاهرية؟ ما تنجس ظاهرية، ما دام القدم طاهرة من النجاسة الحسية البس ما عندك مشكلة، لكن عامة أهل العلم غيرهم يرون الطهارة الطهارة الشرعية، كمل كمل. بالنسبة للشيخ الآن لما مسح على زين، هل الحدث الموجود ارتفع ارتفاع كلي؟ وش؟ لما مسح على طيب زين، لا ثم أحدث ثم مسح على هل نقول ارتفع الحدث؟ ارتفع ارتفع. زين لما خلع هذا هل نقول رجع؟ نقول ما فيه طهارة أصلا، كأنك توضعت بدون غسل الرجلين، لأنك لا مغسول ولا ممسوح القدم، لأنك مسحت عليه وخلعت اللي مسحت عليه، لا مغسول ولا ممسوح. فهل يجوز الوضوء بطهارة لم يغسل فيها القدم ولم يمسح؟ بدون النظر إلى قضية حدث على الحدث، نقول العلة في نفس الوضوء. إيه الوضوء نفسه. ولذلك القول ببطلان الطهارة مو صحيح، كلامهم أن الطهارة بطلت، ما في طهارة عشان تبطل. يأتي من يقول أنه ما ذكر في نواقض الوضوء، أصلا لا وضوء علشان ينقض الوضوء الناقص. لو ترك يد مثلا نقول توضأ، ما توضأ باطلة. قال طهارة ما عليه منه. شيخ الإسلام يقول صلاة صحيح، وش تقول؟ وش تقول لشيخ الإسلام عاد أنت؟ أنت بتقول مثل ما يقول بعض الشيوخ عندنا ويلغون عقولهم إذا تكلم شيخ الإسلام أو ابن القيم، يقولون إذا قالت حلامي فصدقوها، ما بصحيح بعد هذا. كل إنسان متعبد بما يصل إليه باجتهاده. فارق واضح، لأن الأصل في الظفر هل هو في حكم المتصل أو المنفصل؟ منفصل. إيه؟ اللي أن عندهم الموالاة. أصل الطهارة لابد أن تكون كاملة. لو لو لو لو ترك إصبع ما غسله، وش صار؟ يقال توضأ، يقال توضأ، خلاص انتهى، لأنه لا تجزأ. وش؟ انتهينا من المسألة. أنت فهمت اللي أنا أقول؟ خلاص. لا، الذين يغسل القدم هذا الذين لا يقولون بالموالاة، لأن أصلاً توضأ جميع بدن جميع أعضاء الوضوء غسلها، بقي القدمان يغسلهم. لا، لأن الموالاة عندهم لا تشترط، فهو غسل ثلاثة أعضاء بعضو واحد غسله متى ما بغى، حتى لو لم يلبس خوف ولا شيء، توضأ الآن وبقي نصف الأعضاء غسلهم بعد ساعتين أو ثلاث، صحيح عضو عنده قبل الحدث ولكن هم يقولون بعد الحدث. شلون؟ يعني هو غسل توضأ ثم أحدث ثم ما أزال اللي إيه هذا. يقولون يتبع إذا الحدث اللي صار ذا ألغى الوضوء كله اللي فات. شلون؟ الصورة حضرت تكلم فيها هو توضأ إيه؟ ثم لبس الخف ثم أحدث. طيب. ثم خلع الخف. إيه؟ فيقولون يتوضأ يغسل رجله فقط. كيف هو أحدث؟ لا لا، المسألة في من مسح. مسح. بعد مسح وخلع الخف. بعد حدث. مسح بعد حدث. المقصود خلاص اتلغى، ما في وضوء للاعضاء الباقيه. هو توضأ، هو توضأ قبل ثم قبله وبعده. ما فهمت؟ توضأ وضوء كامل ومسح على الخفين، خلع الخفين وباقي على طهارة الاولى اللي مسح فيها، خلع الخفين يقول الموالاة لا تشترط، يغسل رجليه فقط. نعم. بالنسبة يلبس جوربين أو ثلاثة، الحكم الفوقاني. طيب نزع الفوقاني ينفق خلاص. من لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني. ولبسها كلها الثلاثة جميع بعد ما توضأ وضوء كامل. طيب وبيخلع عن جميع ولا بيخلع واحد؟ خلع واحد. خلاص انتقض. كأنه خلع الجميع. لأنهم يقولون الحكم للفوقاني مع المسألة خلافية. منهم من يقول الحكم للأسفل. وراه هو يقدر يخلع الثاني والأول موجود يستطيع؟ لا لا سؤال. عليك ثلاث جوارب: تخلع المباشر للرجل والأول والثاني موجودين، أو الثاني ويبقى الثالث. شلون؟ يعني لبس خف ومسع عليه، ثم لبس الثاني ومسع عليه. لا لا لا، كأنه ما عليه إلا واحد. خلاص. لكن مسألة مفترضة بمن لبس خفين أو ثلاثة مسح على الفوقاني، الحكم له. نعم. فائدة أخرى: لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح، وقد قال به الجمهور، وخالف مالك في المشهور عنه فقال: يمسح ما لم يخلع، وروي مثله عن عمر، وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال، وفي الباب عن أبي بكرة، وصححه الشافعي وغيره. هذا معروف عند المالكية، عدم التوقيت الآن معروف عندهم. ها؟ يعني اشتكل له يمسحون. أي بل ما شئت، بل ما شئت، صح؟ هل مقصود أنه يمسح اشتكل له ما يفسخ؟ حتى الحنفية يتشددون من الأقمشة اللي احنا نلبسها، احنا ما تصع المس عليه. نعم. باب من لم يتوضأ من لحم السويق، من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين وصلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وقد مستهما النار، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا، بناء على أن آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء مما مست النار. وجاء عن جابر عن جرير أنه سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال: إن شئت. وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: نعم. وجاء الأمر بالوضوء من لحم الإبل. فعندنا لحم الإبل مخصص لعموم عدم الوضوء مما مست النار، فلحم الإبل أخص مما مست النار. وعندنا في قوله كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، فتعارض عندنا قاعدتان: تقديم الخاص على العام، وتقديم المتأخر على المتقدم باعتبار أنه ناسخ، يعني نظيره ما تقدم من الأمر بقطع الخف بالقيد مع الإطلاق، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فعندنا مطلق ومقيد معارض بقاعدة أخرى متقدم ومتأخر. فالمطلق متأخر والمقيد متقدم، ولذا حصل الخلاف بين الأئمة في القطع، فمن قال به قال بحمل المطلق على المقيد، ومن لم يقل به قال بإعمال المتأخر دون المتقدم. وعندنا الأمر بالوضوء من لحم الإبل، هذا خاص، وعدم الوضوء مما مست النار عام، لأنه يتناول لحم الإبل كما يتناول غيره، لكن قوله كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار في متقدم ومتأخر. وإذا وجد متقدم ومتأخر مع عدم إمكان الجمع فإنه يعمل بالمتأخر دون المتقدم، ويكون حينئذ القول بالنسخ. لكن متى يقال بالنسخ؟ إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد، لأن الحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص فيه إعمال للنصوص كلها، والقول بالنسخ رفع وإلغاء لبعض النصوص وعمل ببعضها. وعندنا من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، البخاري ما خرج حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل لأنه ليس على شرطه، وخرج ما يدل على العموم، من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا، وحسبك بهؤلاء من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، معلوم أن الشاة داخل فيما مست النار والسويق داخل فيما مست النار، لكنه لا يعارض بالأحاديث التي نصت على الإبل، هذه منصوص سويق وشاة، هل فيه نص يتناول الإبل مما ذكر في الباب؟ ما في ما يتناول، إلا عموم كان آخر الأمرين عدم الوضوء من مسة النار يتناول الإبل، لكن عمومه مخصوص بما نص عليه في الإبل خاصة. وعلى كل حال ينظر ما قال الشارح. قوله باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما دونها بالأولى، ما دون الشاة يعني في الخلقة، لكن ما فوقها في الخلقة من البقر والإبل وغيرها من المخلوقات كبيرة الأحجام، وما دونها بالأولى، يعني هل لمثل للحجم مدخل في هذا؟ نعم منصوص عليها، لكن هل الحجم مدخل في هذا؟ هم قالوا وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، نعم إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذا يقتضي الطهارة، لكن هل تدخل الفأرة في هذا الحديث؟ تدخل في الحديث؟ هم قالوا وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة، ها؟ كيف دخلت؟ كيف دخلت؟ لماذا؟ لا، لأن العلة الطواف، والصغير أكثر طواف من الذي فوقه. يعني الآن باب الصالة مثلا في البيوت، الاحتراز من القطط صعب، يعني يحتاج إلى إلى إلى إلى تعب ومتابعة، لكن من الفأر مستحيل. الاحتراز من الحمار مثلا ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن. ولذلك نظروا إلى الطوافة، طوافين عليكم الطوافة، إذا وجدت المشقة فيوجد التيسير. هنا هل للحجم دور؟ لا، نظر إلى الحجم. هنا أنا أقول نظرهم إلى الحجم هل له قيمة ولا لا، لأن العلة هناك الطوافة، فنظروا إلى للحجم فقالوا وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لأن الهرة يعني يمكن التحرز منها لكن بصعوبة، فهذه الصعوبة أوجدت هذه الرخصة. فما هو أشق منها وأشد من الصعوبة؟ مثل الفأر مثلا أولى بالرخصة، وما فوقها في الخلقة ممكن التحرز منه بلا كلفة، ولذلك مثل الكلب مثلا أكبر من الهرة فيحترز منه. السويق من الذرة أو من الشعير، وقد يعمل كما قيل من البر، أصله من الذرة أو الشعير يطحن، وليس بطحن دقيق بعد، يكسر يعني، ثم يعرض على النار ويأكلونه. لماذا درجة الترجمة مع الحب؟ شو؟ درجة الترجمة مع الحب لماذا درجة؟ لأنها تعرض على النار، مسته النار. شو؟ ما يلزم أبو عبد الله. ها؟ أحلى. بس ما يدخل في الحد. بس ما يدخل في الحد. اصبر اصبر نسينا الأوراق. ايه هي اوساخ الناس. لا يختلفون في النفل، اما الزكاة الواجبة فلا. وايضا مسألة اذا منعوا من الخمس، اذا منعوا من الخمس فهل يجوز ان يأخذوا من الزكاة أو لا؟ إذا منعوا من الخمس، نعم. يعني ما لهم مصدر يموتون، يأخذ كلام شيخ الإسلام، يأخذ عموم الحديث، يفرض لهم من بيت المال، يفرض لهم من بيت المال. الآن يفتون على أنهم على قول شيخ الإسلام يأخذون من الزكاة، ولا يسعى لهم بيت المال ومن ضمن الأموال. صح الأقوال يا شيخنا في الحمار، هل هو نجس أم هو طاهر؟ ركبه النبي عليه الصلاة والسلام، لازم ذلك العرق وما العرق على بشكل. حتى روثه كذا؟ لا، روثه نجس، روثه بوله لا نجس. شيخ جزاك الله خير.